يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بيّن فيه عليه الصلاة والسلام أنه من أسباب بعثة الله له عز وجل للناس إتمام مكارم الأخلاق. لقد دعا القرآن الكريم والسنة النبوية وكثرت أقوال السلف في الدعوة إلى الأخلاق الحسنة. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم مزكيا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه عن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان للإنسان عدو إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال تباركت أسماؤه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. والآيات في ذلك كثيرة معلومة. وأما السنة النبوية فقد امتلأت أيضا بالدعوة إلى حسن الخلق، فقد أخرج الإمام أبو داود والترمذي وصححه الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان، وسوء الخلق علامة على ضعف الإيمان. وأخرج الإمام الترمذي في جامعه وصححه الألباني وأيضا في الصحيحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم، يعني يكون بذيء اللسان عليهم. وأخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وأخرج أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمعاذ حينما أرسله مبلغا عنه، قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأخرج الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وأخرج أبو داود وحسنه الألباني في الصحيحة عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربط الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء، يعني الجدال، وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة، يعني أعلى الجنة، لمن ترك الكذب، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والسنة في ذلك أيها الإخوة كثيرة معلومة، وهذه هي أقواله صلى الله عليه وسلم. وأما أفعاله التي صدقت أقواله فكثيرة أيضا. أخرج الشيخان: وانظر إلى حسن الخلق ومدى تأثيره في الدعوة إلى الله حتى مع ألد الأعداء والكفار. تعلموا يا طلبة العلم، وتعلموا أيها الدعاة، وتعلموا أيها السفهاء، يا من تكتبون على الشبكات بالسب والشتم والعياذ بالله. أخرج الشيخان عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، يعني تجاه نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، يعني ربطوه بعمود من أعمدة المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد. انظر، قال: عندي خير يا محمد، هكذا يناديه باسمه المجرد صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة، يعني فكوا قيده من هذه السارية وذلك العمود،

تحت سمرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي، يعني أخذ سيفه المعلق في شجرة وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله الله الله ثلاث مرات، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أجلسه معه. وأخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرد عليه هذا الحمار، فلما رأى ما في وجه الصعب يعني من غضب وألم قال: أما إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، يعني كان محرما صلى الله عليه وسلم بالعمرة. وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح بخدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، يعني الموضع الذي يوضع فيه العطر. وأخرج أبو داود في سننه وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا التقما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليسمعه شيء، فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده يعني يصافحه فترك يده أبدا صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده صلى الله عليه وسلم. هذه هي أخلاق رسول الله، ألا فليتعلم المتعلمون، وليتربى من أراد التربية على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أخلاق من تربى عليه من الصحابة وكذلك من تبعهم بإحسان فالآثار في ذلك كثيرة، ولكن لضيق الوقت نقتطف قطفات يسيرة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني من خواص جلساء عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير، يعني عمر بن الخطاب، فاستأذن لي عليه، قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر وكان رجلا عاقلا حازما حاذقا: يا أمير المؤمنين، وانظر إلى جلساء الحاكم، إن كانوا بطانة صالحة ناصعة تدل على الخير وتعينه عليه. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. فيا ليت شعري: أين الوقافين عند كتاب الله اليوم؟ وأما التابعون ومن تبعهم بإحسان فذكروا أشياء حسنة في حسن الخلق، قال بشر بن الحارث: قيل لسفيان: أيكون الرجل زاهدا ويكون له مال؟ يعني هل يمكن أن يكون الغني زاهدا في الدنيا؟ قال: نعم، إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، فهذا يكون زاهدا في الدنيا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لكم عباد الله لا تحابون وأنتم إخوان على الدين؟ يعني ما لكم وقع بينكم البغضاء وأنتم على الإسلام؟ ما فرق بين أهوائكم، يعني آرائكم، إلا خبث سرائركم. يعني فساد القلوب، إذا كانت القلوب فاسدة فإنها تفرق بين الناس. وأتى رجل الإمام الزهري محمد بن شهاب فسأله أن يحدثه فأبى، فقال له: إن الله لم يأخذ الميثاق على الجهال أن يتعلموا، حتى أخذ الميثاق على العلماء أن يعلموا. فقال: صدقت. وحدثه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، بعض الناس لا يرى في الناس إلا الشر والفساد، ودائما يقع على موطن الجرح فينشره بين الناس والعياذ بالله. قال بعض السلف: العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق، وإذا رضي عن شخص لم يخرجه هذا الرضا عن الحق. وهناك أسباب معينة على حسن الخلق، لعلنا نأخذ منها سببين فقط. الأول: مجاهدة النفس وحملها على حسن الخلق. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم، قال: فجعل لا يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، يعني لم يبقى عنده شيء. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ومن يكن من خير وما يكن وما يكن عندنا من خير فلن ندخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ولن تعطوا عطاء خيرا. يعني أن هذه الأخلاق يمكن أن يكتسبها الإنسان. وأما السبب الثاني والأخير فهو مصاحبة أهل الأخلاق الحسنة مما يعين على حسن الخلق. الخلق، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والآثار في ذلك كثيرة، والأسباب أيضا في التي تعين على حسن الخلق كثيرة، ولعل فيما ذكر كفاية وغنية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخلق. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام أن تحسن أخلاقنا. اللهم ارزقنا حسن الخلق، وارزقنا به مجاورة نبيك في الجنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم جنبه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا. اللهم أعد الأمن والأمان إلى بلادنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بشر فاشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم احفظ دعاة السنة في كل مكان. اللهم وفقهم وتول أمرهم. اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا. اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا. اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا. اللهم ألف بينهم وبين ولاتهم. اللهم ألف بينهم وبين ولاتهم بالحق. اللهم ألف بينهم وبين ولاتهم بالحق. اللهم جمع شمل أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبعد عنا الفرقة والنزاع، وألف على السنة بين قلوبنا. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، اللهم أمتنا على التوحيد والسنة، اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.